آخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم اللي اجتهد في العمل بيحقق المطلوب. واللي ملاي الكسل ده مريض ملا مكروب. والراجل اللي عدل بين الرجال محبوب. لكن اللي عقله انخبل بيحدفوه بالطوب. وابو دم زي العسل لو حتى غاب محسوب. واللي يشيل الجبل على ظهره يبقى جمل. يرحل وروب العيل ويقول حباب مغلوب. خير البرايا طالمين. وخلوا بالكم ويايا في قصة أخين فيها عبرة أصلا وهداية تنفع ملايين. بداية القصة راجل كان اسمه وهيب. بدا حياته فقير خالص وتملي غريب. يا ما راح تراح البيامة وكان وقته عصيب. ايام زمان دي مش ليام دي كان عادي عجيب. الأغلبية كانت فقرة مش تلقني. واللي كان يملك عشرة يقولوا له يا بيه. لكن بقى في عهد الثورة أصبحنا فيه أنعم علينا رب القدرة والحمد لله. الليلة بتحكي عن راجل فقير الحال. عاز زمان زمان قبل الثورة وكان فقير وتملي غريب بيشتغل على دراعه. وفي يوم قامت الثورة بعد اللي شافه وهيب المولى من عليه. الأرض في الإصلاح والمال خطور في ديه. بعد اللي شافوا وهيب المولى من عليه. قد أرض في الإصلاح والمال خطور في ديه. وزوجته خضرة معاه وبتشتغل جنبيه في البيت ست وشطرة. وفي الغيط تقول راجل والست لو أخلصت لزوجها بيطلع. خضرة شغالة معاه في البيت ست وفي الغيط معاه. وهيب لما المولى عطاه منسيش الماضي وأساه دايما بقى يحمد مولاه وهو ده طبع الكرام. وفتح بيته للي يعود أصل الكرامة تساوي كنوز. فاتح بيته للي يعود أصل الكرامة تساوي كنوز. إيه فايدة المال المجنون قال البخل ده يبقى حرام. أهم حاجة تحب الناس راح تنحب في وسط الناس. أهم حاجة تحب الناس راح تنحب في وسط الناس. وأحلى شيء في الدنيا ناس هي المحبة والاحترام. مفروض على اللي معه المال يحسن ويدي فقير الحال. واحنا على الدنيا دي زوال وايه هناخده معانا قدام. صاحبنا لما المولى اكرمه منساش الماضي بتاعه لا بدا يعطف على الغلابه والمساكين وفتح بيته. الغريب يخش ياكل والمسكين ياخد فربنا عطاه واكرمه يلي عطاك ربنا يلي عطاك ربنا وقادر لفعل الخير. قوم قدم الاحسان قوم قدم الاحسان واشعر بكل فايد. واعلم بأن الحسنة بعشرة وثوابها كبير. وربنا من كرمه بيحب كل كريم. وكل واحد فينا على نفسه بيبقى بصير. كل واحد ربنا عطاه بيبخلش ما كانش يبقى بيتنا فقير ولا محتاج. لكن وهيب يا سادة يا مستمعين لما ربنا عطاه عطف ببذخ عطاء بسخاء. لما الكريم عطاه والدنيا جت وياه. لما الكريم عطاه والدنيا جت وياه فيها حاجة كانت ناقصاه وطلبها من العلام. يا رب ما كانش بخلي فلوس جات لكن ما فيش خلف فنادى ربنا يا رب يا موجود اعطف علينا وجود. يا رب يا موجود اعطف علينا وجود. انا عايز اشوف مولود بني ولا مولى المولى من عليه. لما راضي راضي على صبره يجازي وحمل الزبط اوام. وانجبت مولود قمر وعيونه سود قالوا ربنا موجود. وعملوا ليلة تمام نادى ربنا و ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. المولى عطف عليه ورزقه المولود. هادوا شموع الفرح، هادوا شموع الفرح وفرقوا الشنبر. والحلو في لفته حوالي سبع شمع، قادوا شموع الفرح وفرقوا شربا. والحلو في لفته حوالي السبع شمعات، والدايا غنى وقال، والدايا غنى وقال ما تزرغته يا بنات. الليلة أسعد ليلة والكل بقى فرحان، قالوا الكريم فرحنا عوضنا كل ما فات. تلت سبوع قدو شموع والخيرة كانت اسم هشام، تلت سبوع قدو شموع والخيرة كانت اسم هشام. والأب يحلم بابنه بقى أسعد وأغنى منه تمام. ليلة السبوع هادو الشموع نسميه ايه يا خضرة؟ هنسموه هشام. اختاروا اسم هشام، ودايما الاب دايما يحب يشوف ابنه اعلى منه. وهيبقى فرحان مسرور يحلم بابنه يكون دكتور، وهيبقى فرحان مصروف يحلم بابنه يكون دكتور، ويبص له ويقول امور يا ربي خلي لي هشام. انت عالم بصبري، انت عالم بصبري. يبص لابنه ليه جميل يقول يا رب خلي لنا هشام. لكن يا سادة يا مستمعين، الدنيا غدارة، لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي. وهم في عز الهنا والفرح ليل ونهار، فرحانين وهم في عز الهنا والفرح ليل ونهار. في ليلة حس بألم، في ليلة حس بألم، ونام مريض في الدار، والضحك أصبح دموع، والضحك أصبح دموع، والحلو اتبدل بمرار. وفي ليلة نادى لزوجته علشان يوصيها على ابنه اللي مفرحبوش وهو رضيع في الدار. بعد الوصية يا دب سعر صعدت روحه الى السماوات، والدنيا دي ليها حلا، والمولى ليه في عباد واحكام، وزوجته قعدت تبكي عليه وتحضن ابنها وتبص فيه وتقول سلمت الامر اليه، هو لا ينفل ولا بينا. هو الكريم ولا فيش غيره، وازاي في يوم اسلم هو الكريم ولا في شير وازاي في يوم اسلم ده رازق الكون من خير وهو عوني على الايام هما في عز الهنا واحنا قلنا دايما ان الدنيا الدنيا لما بتكمل بتبدي في النقصان فلوس جات وجه وراها الولد الاب حس بتعب نادى على مراته يوصيها على ابنه وساعة ما وصاها يدوب ساعات وصعدت روحه لبريها قعدت تبكي وتقول هو الكريم ولا فيش غير وازاي في يوم اسال غير ده رازق الكون من خير وهو عوني على الايام وهشام لسه دوب سنتين والاب سابه يتيم مسكين وهشام لسه يا دوب سنتين والاب سابه يتيم مسكين والام كانت من الصالحين صبره وراضيه طول الايام ساعة الراجل ما مات قعدت الام تبكي بدمع العين وتقول يا خسارة لما الدنيا في لحظة تجي وتروح يا دوب الابن وصل والاب فارق الدنيا يا خسارة لما الدنيا في لحظة تجي وتروح والقلب السعيد يحزن وفي لحظة يبات مجروح لو كان بإيدي أنا كنت أفتديه بالروح لكن المقدر كده لكن المقدر كده ودي حكمتك يا رب وفرق الحبايب صعب يشبه طلوع الروح قاعدة خضرة بتبكي لكن الدموع هتنفع لا وهي بتبكي بتقول ايه يا عيني الصبر طيب وكفاياك يا عين لو كان يفيد بكاكي ويرجع الغليل كنت ابكي العمر كله كنت ابكي العمر كله علشان حبيب العين لكن اللي راح ما يرجع والصبر حلو يا عين بتبكي وتقول يا عين صبرك شوية ليه تبكي عاللي راح يا عين جفي دموع كفاياك نواح يا عين بكاك يزود في قلوبنا جراح لو كان يجي اللي راح كان دمعي كان يا عين امري اليك يا رب أمري إليك يا ربي وانت سند ومعين أصبت بابك أصبت بابك انت وانت غني السائلين ما سألش غيرك مرة وغيرك راح أسأل مين انت اللي عالم بحالي، انت اللي عالم بحالي، وكل من عندك والامر امرك وانت احكم الحكيمين. وتلاتة بلقت لا شدت حزامها الصبيط علغت تروح من البدرية بنفسي راضية ومرضي، بنفسي راضية ومرضي، وللضرورة يا ناس أحكام قالها ابن عمي راجل غفير وكان عشانها حزين مهموم، طيب وكان بيصلي وصوم وكان حضارة حنا وإسلام، قال عايز أساعدك في الأعمال بدل ما تأجري عمال، والأيام دي بقى الشغال أجره غالي عليك تمام. شدت الحزام وطلعت الغيط تشتغل وتقول حشتغل وأكل ابني ولا تشمت الأنداب، لكن جوزها كان له ابن عم راجل بيصلي بيصوم حافظ حدود ربنا، قالها ولا يا خضرة انا هساعدك في الاعمال، اجور العمال غاليه دلوقتي. بصيت له وقالت له، قالت له خير الله زاي والملحدايا كمان فاي، خليك بعيد انت وحاي لا الناس يقولوا علينا كلام، قال الحر ما بيهموش الناس قالوا او مالوش، واهل النفاق دول ما يخلوش دايما يقولوا يعيدوا كلام. خليك بعيد، قال لها لا، وراح بقى يساعدها وقلبه وضميره السليم، واهل الكلام يا ما قالوا طمعان في مالها نعيم. نعم جوزها اسمه نعيم، ساعة ما راح يساعدها بضمير خالص، الناس قالوا وعادوا قالوا طمعان في فلوس، واللي يقول عاوز يتجوزها، لكنه كان مؤمن وقلبه رؤوف ورحيم، ولما زاد الكلام قالوا حنعمل ايه، كتب عليها الكتاب قاصد ثواب في يتيم. لما الناس بدأوا يتكلموا عليهم كتبوا كتابهم، الراجل أصله يربي اليتيم، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وشور بصابعين اثنين جنب بعض بصابعه. وبعد سنة وكمان شهرين أنجبت مولود بيقين، فرحوا بيه سموه الاثنين على اسم جده الكبير إمام، وبسرعة بتمر الأيام كبر بقى وتربى إمام، ويا اخوه الكبير هشام والاعمار بيد العلام. سنه وشهرين وخلفوا ولد، فسألته تسميه ايه يا نعيم؟ قال لها ابويا كان اسمه امام فسموه على اسم ابوه. وامام بيكبر بقى هشام وامام، وكل شيء مكتوب وقضاء، والامر له رافع السماء بيفعل في الكون ما يشاء، قادر وله في الملك نظام، نعم فارد الدنيا وما بعد مرضه 3 سنوات، والدنيا حالها كده بالذات، لا فرح فيها ولا حزن الداب. الدنيا لما بتيجي للمؤمن بيخللها، ويقوم في ساعة السحر للذكر يخللها، وسبح باسم الله وآياته يرتلها. الدنيا فانية وآخرها يشبه لأولها، اوعى يغرك متاعها او كتر أموالها. احنا سمعنا مثل من الكبار قالوا بين المساء والصباح ربك يعدل. اتنين كانوا في التعليم، هشام هو اللي مستقيم. الاتنين كانوا في التعليم، هشام هو اللي مستقيم. له مستقبل حلو عظيم، مش زي اخوه التاني امام. الولدين راحوا المدرسة سوا، هشام يا دوب سابق امام بسنة، لكن هشام ماشي بالتعليم مظبوط وامام ملخبط. كتر المشاكل عنده مزاج، في المدرسة يعمل ازعاج، بقى موقفه اخر احراج، وجاله جواب الفصل اوام، وهشام يقول له كده يا امام، اه على اللي ما سمعش كلام، وانت حتندم ياما قدام. قال له مش عايز كتر كلام. كل يوم هشام ينصحه، يتعارك في المدرسة هشام يصالح الناس، يعمل لخبطة مع الناظر يخش يصالحه، قول له يا امام حتندم قدام، يقول له مش عاوز كلام، ما تكترش. امه تقول يا امام ارجوك مش تتعبنا بعد يا ابوك، خليك عاقل زي اخوك، نفسي اشوفك زي هشام. ولما حس بروحه كل يوم مشاكل، بدأت الناس تكرهه. ولما حس بروحه بقى في البلد مكروه، ولما حس بروحه بقى في البلد مكروه، علشان ولد منحرف اهل البلد كرهوه، رحل في ملك الله طايش قوي ومعتوه، وغاب سنة واتنين، وامه واخوه الاتنين يبكوا بدمع العين، وبحثوا عليه ما لقوه، هشام عشان صالح بقى كل عم بقى ناجح، هشام عشان صالح بقى كل عم بقى ناوي من يومه كان فالح وفي حاله ماشي تمام فأخد الثانوية وراح عالكلية وياخد الثانوية وراح عالكلية في الجامعة المصرية في الهندسة كرام والأم لوحدك يوم جمعة بيجيك يزورها ويواسيها ويكدد عيله تمام وفي ليلة يا حضري قبل الأذان بيقين وفي ليلة يا حضري قبل الأذان بيقين وكل الناس نايمين وكل الناس نايمين خبط عليها إمام قال افتح يا أمه الباب راح يتفتح قال افتح يا أمه الباب راح يتفتح بالحضن يا ولدا وكنت فين يا إمام الولد هرب وساب البلد ومشي سنة واثنين وتلاتة لكن هشام ماشي خد الثانوية ومن الثانوية على الكلية راح كلية هندسة وبقى في القاهرة وكل يوم جمعة يجي لوالدته يشوفها ويزورها تقعد طول الأسبوع لوحديها وفي ليلة من ذات الليالي قبل الفجر بشوية لقت الباب مخبط بتفتح لقت إمام فخدته في حضنها وقالت أهلا ضنايا الغالي نورت يا ابن البيت أخوك هشام في الجامعة والوحدي أديني بقيت دلوقتي يا قلبي ارتاح يا ضنايا لما أتيت رد بقساوة عليها وقال وانا مالي دلوقتي أنا بتجوز عايز نصيبي في الفلوس والبيت قالت منين يا نور عيني ومنين يا ولد بيديني قالت منين يا نور عيني ومين يا ولد بيديني انا قلت جاي تهنيني انا قلت جاي تهنيني وليه تخيب عشمي اوام خدته في حضنها وقالت الحمد لله قد انت جيت علشان تونسني اخوك في الكلية وانا لوحدي في البيت فرد عليها بسؤال بقولك ايه انا ماليش دعوه لا بكليه ولا بغير عاوز نصيبي في البيت والفلوس قالت فلوس منين يا ابني مين بيديني انا بحسبك جاي تهريني ليه تخيب عشمي فيه اسمع قال لها نعم قالت له ده كل شيء هنا ملك هشام وانت عارف كده امام لو قرش واحد تاخده حرام قال مش عايز اي كلام واوعي بقى ترفعي صوتي لو كنت باقي على حياتي واوعي بقى ترفعي صوتي لو كنت باقي على حياتي وان كنت ناوية على موتي قولي وعيدي وزيدي كلام كل شيء هنا ملك الشام يا امام. هلا بقول لك ايه، ان عليت صوتك حاتلي. فبكت بدمع العين لكن هو قلبه قاسي، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه. اه على اللي تدعي عليه امه ما بيكسبش طول الايام، عمالة تبكي وعلى همه، عمالة تبكي وعلى همه ابو قلبي قاسي ضرب امه. اه علي تدعي عليه امه ما بيكسبش طول الايام، بتبكي بدمع العين وتقول له حرام عليك يا ابني يا قلب انا امك، ما تلقى قلبي يحبك زي قلب امك، وازاي طوعك قلبك وتهون عليك امك. انا كنت بحلم في يوم راح تبقى مطرح ابوك، خيبت ظني فيك واخرتها تهين امك. وتهون عليك صاحبنا الكلام ما بياخدش في دماغه، خدي الحلق من ودن امه والاسورة من هدوم، خدي الحلق من ودن امه والاسورة من هدوم، خد الحلق من ودن امه والاسورة من ايد امه، ومد ايديه من جيب امه شايلاهم مصاريف هشام، وهشام وصل ليلة الجمعة جايب البشرة من الجمع، وهشام وصل ليلة الجمعة جايب البشرة من الجمع، شاف لي ابتسامة بقت دمعة قال الحكاية فسر تمام. مش هو ده ياما لقاك، ايه اللي غير ملقاك، مش هو ده ياما لقاك، ايه اللي غير ملقاك، من غير ما اقول واترجاكي عاللي حصل احكي لي تمام. الولد خد الحلقة من ودن امه والاسورة من ايدها، ومد جنيه كان شايلاهم في جيبها مصاريف للشاب، وضربها وخد الفلوس والاسورة والحلقة وطلع من البيت يجري قبل النهار ما يطلع. وجت يوم الجمعة هشام وصل، هشام وصل ليلة الجمعة جايب البشرة من الجامعة، شاف لي ابتسامة. ما بعد دمع. قال الحكاية فيها سر تمام، مش هو ده ياما الواكي، ايه اللي غير ملاكي من غير ما اقوله اترجاكي، عاللي حصل احكيلي تمام. قالت لنا خايفة اقولك تزعل وحاجة تحصل، قالت لنا خايفة اقولك تزعل وحاجة تحصل، عايزك تروح بس لعلمك، لكن الدموع قلبتها اوام. قال يما والنبي تقولين، قالت خلاص يا حبيب عين. قال يما والنبي تقولين، قالت خلاص يا حبيب عين. اخوك امام يا ابن اذان، لما حكت له زعل الشام. لما حلفها بحضرة النبي قعدت حكت له على اللي حصل، فتألم اشد الالم وبص لامه وقال لها، قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي، ما تزعلي وحياة حضرة النبي بحلفك بالله. قال يما مش تزعلي بالله اوصيكي، انا مش حسيبك هنا ابدا لوحديكي، اخاف يجيلك تاني الظالم ويأذيكي، وخدها معاه على مصر في حجرته عاشت، ويقول لها اما تعين حقبض ياما وديكي. وعاشت معاه في الأوضة بتاعته، وقال لها ما تزعليش إن شاء الله لما تعين هقبض وديكي. السنة دي آخر سنة وبكرة حنوا للمنى، السنة دي آخر سنة وبكرة حنوا للمنى، ووريكي أيام هنا ووريكي أيام هنا، وعنيا ليكي يا أم هشام، يا أمي وعنيا شوي، يا أمي وعنيا شوي، ما تجيش قصار التربية، ده انت جمايلك عليا. قالت له راح تكسب يا هشام، وخلص التعليم بكمان لما صبح راجل اعمال، وخلص التعليم بكمان لما صبح راجل اعمال، بنى عمارة كبيرة في الحال، واختار عروسة حلوة تمام. اتخرج وطالع واخد درجات جميلة، بقى مهندس، بنى عمارة واختار عروسة، كانت زميلته في الجامعة رفت حتاف يوم جمعة، كانت زميلته في الجامعة رفت حتاف يوم جمعة، والشبكة ودخلة في تاني جمعة، ونرجع تاني نروح لإمام. لما خلاص بقى ضعب الحال مشي في بلاد الله رحال، لما خلاص بقى ضعب الحال مشي في بلاد الله رحال، وفي يوم ماشي شاف عمال حود يطلب شغل اوام، بحود يطلب عمل. المقاول اللي ماسك الشغل حزين وبيبكي بدمع العين. خدوا معاه ودخل المهندس. مهندس مين؟ طلع هشام اخوه. ساعة ما شافه خدوا في حضنه وقال له كده يا مان دي اخرة البطاط. كان اللقا ضحكات ودموع والكره بين الاخوات ممنوع. كان اللقا ضحكات ودموع والكره بين الاخوات ممنوع. لو نمشي بالشرع المشروع لو نمشي بالشرع المشروع ما كانش يحصل بينا خصام. إمام بكى بدموع العين وقال سامحني يا نور العين. إمام بكى بدموع العين وقال سامحني يا نور العين. أمي حبيبتي الغالية فين؟ أمي حبيبتي الغالية فين؟ أنا عايز أشوف أمي يا هشام. فين يا هشام؟ قال له حوديك لها حالة واستأذن من العمل وخد اخوه في ايده ومشين. ماشيين يا جماعة ماشيين عالمولى متوكلين. ماشيين يا جماعة ماشيين عالمولى متوكلين. بيصلوا كمان عزين بيصلوا كمان عزين النبي المختار. ماشيين يا جماعة والنفس طماع والدنيا خداع والصبر جميل يا كرام. أخذوا وشاف أمه في الحال وأمه تقول له إزاي الحال. قال تبت لله المتعال سامحيني ورد علي أوان. سامحيني يما سامحيني حقك يما على عيني. سامحيني يما سامحيني حقك يما على عيني. في الغربة يا ما وحشتوني في الغربة يا ما وحشتوني وشفت حظي مع الأيام. كلنا عارفين قلب الام مجرد ما لها سامحيني قالت مسامحاك يا امان. وقعد هو يبكي ويقول زرعت الشر بايدي وبايدي انا اللي جنيت. وعرفت ان الظلم عمره ما عمر بيت. دلوقتي لو تقبلوني دلوقتي لو تقبلوني خدم لكم في البيت. قالوا له ده انت من قالوا له ده انت من وهتبقى صاحب بيت. ولما تاب واستقام خطبوا له عروسة أوام. وسكن في شقة تمام وبقى راجل وصاحب بيت. ياللي سمعته هذا الموضوع هي دي نهاية الموضوع. ياللي سمعته هذا الموضوع ادي نهاية الموضوع. أرجو كلامي يكون مسموع أرجو كلامي يكون مسموع ونعيش حبايب على الدوام. اتلموا الأحباب وخطبوا الإمام وجوزوا عروسة جميلة وقعدوا يغنوا له بهذه النهاية السعيدة ويمدعوا حضرة النبي ويقولوا إلا لدي إلا لدي زاد مدحي في جهان. إلا لدي إلا لدي زاد مدحي في جهان. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.